الكتاب ده سهل، الموضوع سهل في التفسير ده لانه واحد معاصر اصلا شيخ السعدي رحمه الله. لكن لما بنيجي نتكلم بقى وبنحقق كتب لناس قديمه الكلام ده مهم جدا، فلازم يقول لك انا المخطوطه الفلانيه اللي جايبها من الدار الفلانيه او وجدتها في المكتبه الفلانيه او المتحف الفلاني او كذا، دي النسخه الف ودي اللي هعتمدها، والنسخه به اللي لقيتها في الحته الفلانيه ممكن يبقى في دوله تانية خالص. يعني المحققين دول بيتعبوا، مش حاجه سهله كده، لا ممكن يسافر 3 4 دول عشان يجيب 3 4 نسخ لكتاب ماشي، مخطوطات يعني اقصد مش نسخ، ويبتدي يقابله ماشي. واحنا كنا قلنا لكم قبل كده لو احنا بنقرا دايما بنحاول نجد ايه يعني مخرج او نجد وجها للكلام اللي مكتوب، لما ما نلاقيش بقى نقوم نكتب في الهامش كده جنبها لعلها كذا. يعني ما تاخدش فهمك انت هو الحاكم وهو القاطع في المسائل دي ماشي. طيب قال فكل هذا خير عظيم، ولولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك أو بذلك بقى يعني كما كتبه. وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا، ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم، وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم، ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكما أنه يكره أن يقدح أحد في يكره المؤمن يعني أن يقدح أحد في عرضه، فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه، ومن باب أولى ألا يقدح هو في عرض أحد. يعني هو بيقول زي ما أنت تكره أن حد يقدح في عرضك، فكره أن يقدح أحد في عرض أخيه، فمن باب أولى كذلك ألا تقدح أنت في عرض إخوانك. وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك، وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة، حدهم يعني حد القذف، والذي تولى كبره أي معظم الإفك وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله له عذاب عظيم، ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال لولا، مثل هذا الكلام يعني مما يتناقله الناس، فلان عملت، فلان سوى بوست يتكتب على الفيسبوك نعمل له الشير ونعمل له اللايك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا، وهو السلامة مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل. واضح الكلام. زمان أيام مبارك واحد من الدعاة المشهورين وهو موجود لغايه دلوقتي فمش هقول اسمه يعني، وكان عامل مشاكل يعني الناس بتتلمع حواليه ومحبوب وكده، عاوزينه يطلع بره البلد ويهج ويسيب البلد. راحوا عاملين ايه، ماشي بالعربيه بالليل، راحت يعني زي حد عطله كده وقف العربيه او حاجه زي كده يعني، وواحده راحت نازله عليها ملاية فتحت الباب وركبت جنبه وشالت الملاية وكانت عارية، وقعدوا يصوروه وهي جنبه. طبعا دلوقتي راجل عجوز يعني موجود يعني راجل كبير في السن يعني وهددوه بقى بالصور دي، يعني يا اما تطلع وتسيب البلد يا اما عن ايه نفضحك وكذا وكذا. بغض النظر بقى يعني هذه الافعال، ودلوقتي احنا يعني ده كان زمان لا في بقى اي اي ولا في فوتوشوب ولا في النهارده في يعني حاجات كتير ممكن تحصل. فاحنا يا جماعه الاصل في الرجل، هذا الرجل او في هذه المراه، العفاف والطهر، وده اللي باين لنا. مالناش دعوة بالدواخل، ده اللي ظاهر لينا فخلاص. ما ظهر حاجة غير كده بلا دليل ولا بينة ولا أي حاجة، دليل وبينة يعني معتبرة شرعا، معتبرة شرعا ماشي، يعني أربعة من العدول يجوا يشهدوا إن هم رأوا اللي هي الشهادة الشرعية، خلاص يبقى نغفل هذا الكلام ونبني على الأصل، نبني على الأصل اللي هو ظاهره الصلاح، ظاهره الطهر كذلك هي، وهكذا ماشي. فين احنا؟ ظن المؤمنون والمؤمنات وقالوا بسبب ذلك الظن سبحانك، أي تنزيها لك من كل سوء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة، هذا إفك مبين. طبعا نحن لا ندعي لأصمات في عدي، يعني مش بنقول إن فلان ده ما يعملش كده، ما بنقولش كده، ما فيش حد ليه عصمة، فلان قد يعمل كده وفلانة قد تعمل كده، فلان وفلانة اللي هو أقصد اللي عايشين بينا يعني، أنا بتكلم دلوقتي. لكن في شرع يا جماعة، في شرع، في شرع ومش بالهوى، عشان كده ربنا قال فأولئك عند الله هم الكاذبون، عند الله يعني ممكن يبقى في هو ممكن يبقى صادق يعني اللي جاي بيقول انا شفته، انا شفته وهو بيعمل، قد يكون صادقا في نفس الامر لكن عند الله كاذب. ولذلك قال، ما قالش ربنا في الايه فاولئك هم الكاذبون، اذا لم ياتوا الشهداء فاولئك، ما قالش فاولئك هم الكاذبون، ما قالش كده، قد يكون صادقا لكن فاولئك عند الله في حكم الله هم الكاذبون. فهمتوا يا شباب؟ فنحن ندري الأحكام على الظاهر، على الظاهر نحرس ماشي، ما ناخد حذرنا بعد كده ماشي الحال، إنما لا نتكلم ونتناقل لا ما يصحش ماشي. سبحانك هذا إفك مبين، أي كذب وبهت من أعظم الأشياء وأبينها، فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام، وأن يبرئه بلسانه، يبرئه هو مشكلة كده، ويكذب القائل لذلك. بتقول ليه في حكم الله كاذب وهو فعلا صادق؟ انت هتعرفي منين انه صادق ولا كاذب؟ هنعرف من واحد جه بيقول انا شفت فلان بيعمل كده، شفت فلانة بتعمل كده، هنعرف منين؟ ما عندناش حاجه نعرف بيها. فلو ما كان، لو ما جاش اربعه يشهدوا، والشهاده ليها شروط وكده مش وقتها بقى نقولها، فيكون في حكم الله كاذب. احنا هنقول له البينه او حد في ظهرك، هو صادق عند نفسه، ايوه هو شاف فعلا فهو صادق. احنا نعرف منين في حكم الله كاذب؟ فهمتي؟ فيقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فهمتوا ليه؟ علشان ما لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني لا يشيع ذكر الفاحشة في الذين آمنوا. فاحنا لا فأولئك عند الله، الآية عند الله، فقالوا في حكم الله، لا حكم ربنا في الدنيا، في الدنيا حكم الله عز وجل، يعني الحكم الذي نحكم به في الدنيا ماشي. طيب هذا إفك مبين، أي كذب وبهت من أعظم الأشياء وأبينها، فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام، وأن يبرئه بلسانه ويكذب القائل لذلك. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هل جاء الرامون على ما رموا به بأربعة شهداء، أي عدول مرضيين، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك، فإنهم كاذبون في حكم الله، لأنه حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهود. تحط لسانك في بقك وتسكت، تكلمش، ده أنا شفت، ما تفتحش بقك، شفتها شفته ولا كأنك شفت حاجة، افتحش بقك بحاجة. ولهذا قال فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولم يقل فأولئك هم الكاذبون. وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق. أنا ليه قلت يا جماعة في نص الكلام دلوقتي بقى في AI وفي فوتوشوب وفي، علشان برضو لا نتسرع. سهل جدا دلوقتي إن حد يعمل صورة لحد، وسهل جدا حد يعمل فيديو لحد، ده الجديد بقى. يعني الـ AI دلوقتي سهل جدا إن حد يعمل فيديو لحد. طب شيء انتشر، ما لا لا لا لا تنقل ولا تقول ولا تتكلم ولا يعنيك في شيء، ما تشغلش بالك بأي حاجة خلاص. طب يعني ايه يعني؟ خذ حذرك وانتهى الأمر، انما لا تتكلم ولا تنقل كلام خالص. يعني من هؤلاء الذين تكلموا في الإفك اللي كانوا بس بينقلوا كلام، ممكن ما يكونوش مقتنعين بيه من جوه لكن بينقلوا، سمعوا وقالوا بس كده. ماشي. فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم، لمسكم فيما أفضتم أي خضتم فيه من شأن الإفك عذاب عظيم لاستحقاقكم ذلك بما قلتم. ولكن من فضل الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة وجعل العقوبة مطهرة للذنوب. إذ تلقونه بألسنتكم، أي تلقفونه ويلقيه بعضكم إلى بعض، وتستوشون حديثه وهو قول باطل. هنا ربنا بيقول لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. يعني إمتى كان هيمسككم العذاب الأليم أو العذاب العظيم؟ لولا فضل الله ورحمته وإنتم بتتكلموا، لأن هذا سبب حصول العذاب اللي هو الكلام اللي أنتم بتقولوه ده. ماشي. وتحسبونه هينا، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، والأمران محظوران، التكلم بالباطل والقول بلا علم. وتحسبونه هينا، فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه وتطهروا بعد ذلك، وهو عند الله عظيم. وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا. يعني مش أصل أنا افتكرت دي ما مش هتخيل على ربنا ولا هتنفعك يوم القيامة، كنت فاكره حاجة بسيطة، ما هو عند ربنا عظيم. طيب ما تتعلم دينك، انت فاكره حاجة بسيطة دي، اتعلم دينك. ماشي. وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا ولا يخفف من عقوبته الذنب. لا يفيد حسبانه شيء ولا يخفف من عقوبة الذنب. يظهر ولا ايه؟ مش فاهم انا. يعني حسبانه لا يخفف من عقوبة الذنب او من عقوبته على الذنب مثلا، بل يضاعف الذنب ويسهل عليهم واقعته مرة اخرى. ولولا إذ سمعتموه، أي وهل إذ سمعتم أيها المؤمنون كلام أهل الإفك قلتم منكرين لذلك معظمين لأمره، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح، هذا بهتان أي كذب عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله، أي لنظيره، من رمي المؤمنين بالفجور، فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك، ونعم المواعظ والنصائح من ربنا سبحانه وتعالى، فيجب علينا مقابلتها بالقبول والإذعان والتسليم والشكر له على ما بين لنا أن الله نعم ما يعظكم به، إن الله ما نعم ما يعظكم به إن كنتم مؤمنين. دل ذلك على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات، ويبين الله لكم الآيات المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر والترغيب والترهيب، يوضحها لكم توضيحا جليا، والله عليم حكيم، أي والله عليم حكيم أي كامل العلم عام الحكمة، فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه، وإن كان ذلك راجعا لمصالحكم في كل وقت. ماشي. كان سؤال اتبعت بيقول طيب واحدة، أنا هقول السؤال لأنه مهم الحقيقة وبيجي كتير وفي مشاكل، ففي دقيقة واحدة هختم بالسؤال ده إن شاء الله. واحدة عرفت إن جوزها بيكلم واحدة على النت أو على تليفون أو كده، تعمل إيه؟ أول مشكلة أو أول خلل إن إحنا بنخلط أمورا، يعني هذا الذي يحدث ليس زنا، وليس طبعا مش هقول إنه حلال، حرام، وقد يصل إلى أن يكون في بعض أفعاله وتفاصيله من أكبر الكبائر، وعلى حسب الحال يعظم الذنب أو يحقر، أو يحقر يعني حسب حال الراجل وحال المرأة وكذا وكذا، لكن هو في كل الأحوال حرام، لكن ما هوش الزنا وما هواش الفاحشة، فما ينفعش تروح تقول إيه جوزي بيزني، هو مين قال إنه هذا قذف، هذا قذف، فده حرام، حرام عليها إنها تقول كده، أو هو حرام عليه إنه يقول كده لمجرد إنه، طبعا في ألفاظ ممكن يوحي ظاهرها بإن أنا بسهل، لا هو بقول لمجرد لأن هذا الأمر أخف وأهون من الزنا طبعا بلا شك، لكن ده ما هو الزنا، دي حاجة. الحاجة التانية يعني من نافلة القول إني أوجه خطاب للرجال طبعا، لأن هو سؤال اللي بعتها امرأة، فيعني أقول لهم ده حرام واتقوا الله وكذا وكذا، ده يعني ما هوش درس وعظ يعني عشان أقول الكلام ده، لكن السؤال بقى مباشرة هي بقى تعمل إيه؟ هي تتعامل بذكاء، تتعامل بذكاء في هذا الأمر، يعني الفضيحة والبرسة ده ما هو الذكاء، ولا أنصح به في مثل هذه الأحوال خالص، ماشي؟ لأني قد تستمر الحياة وممكن أنت مع الوقت تنسي وتسامحي، لكن الكلام هيوصل لآذان الأبناء، الكلام هيوصل لأبيك وأمك، الكلام هيوصل لأبيه وأمه وأطراف كتير، فدول ممكن ما ينسوش ولا يسامحوا، فده ما هواش من الحكمة إن يحصل. تاني حاجة إني ترجعين على نفسك بالسؤال، يعني هو لما عمل كده عمل كده لنقص فيا، لطريقة غير مرضية أعامله بها مثلا، ممكن يبقى الجواب لا، خلي بالك مش بقول إنه لازم تبقى أنت غلطانة، مش بقول كده، بس ده من النصيحة لك، هو لما عمل كده ليه عمل كده؟ يعني انا فيا مشكله، طب عامله بطريقه ما ينبغيش ان اعامله بيها، طيب هل محتاج حاجه معينه مش لاقيها فيا اعرف اصلحها في نفسي؟ فده من جوابك لهذا السؤال، ده من ناحيه الحسيه، ومن ناحيه الشرعيه الايمانيه، هل ده لذنب انا ارتكبته فعاقبني الله عز وجل؟ ما هو عقابك مش بالنعامة، عقابك بأن أطلعك الله عز وجل على فعله، فاهمين يا بنات المسألة دي؟ النساء يعني كان ممكن يبقى هو بيعمل ده وانت ما تعرفيش، فأطلعك الله عز وجل على فعله، ممكن يبقى من حكم الله عز وجل، يعني ممكن انه يبقى من حكم الله عز وجل انه أطلعك على فعله أن يكدر عيشك أنت لذنب تقترفينه أنت، ماشي؟ هل ده لازم؟ لا مش لازم، عشان بس ما يجيش يتقال ده الخطاب كله يعني ضد، لا هي المرأة اللي بعتت، لو الراجل اللي بعت كنت هديله هو على دماغه، ماشي؟ يعني لو الراجل اللي بعت كنت هدي الراجل على دماغه، بس طالما الست اللي بعتها فالخطاب للنساء، يعني انا بكلم المراه دلوقتي ما بكلمش الراجل، يعني ما الراجل غلطان من ساسه لراسه، يعني ما بقولش الراجل ده ابن حلال يعني لا هو ابن حلال طبعا، يعني اقصد اقول ما بقولش ان الراجل ده يعني ما عملش حاجه غلط، ما اقصدش كده، ماشي؟ طبعا ايوه، يعني واحده او واحد ما اعرفش بيقول ايه، يمكن ربنا قدر له الخير ان مراته تلحقه، طبعا ممكن ممكن اقول ممكن من الحكم يكون كده، يكون ان اطلعك الله عز وجل على ذلك عقوبة لك، فكدر عليك عيشك انت. فيبقى ده تاني معنى للنساء، انك ترجعي لنفسك بقى تقولي هو انا عملت ايه، يعني ايه الذنب اللي احدثته مع ربنا سبحانه وتعالى علشان يتكدر عيشي بالمنظر ده، ماشي؟ فتتوبي من هذا الذنب وتستغفري ربنا، ويبقى ليكي ورد استغفار وورد توبه وورد صلاه على النبي وورد صلاه بالليل عشان ربنا يصلح الاحوال. دي حاجه. ثالث حاجه، تشوفي بيتكم ده بيت شرعي ولا بيت بيهجص. يعني جوزي راح اكتشفت انه بيعمل كذا وكذا. طيب بيتكم الدين، مقدار الدين في بيتكم قد ايه؟ نزود بقى الدين في بيتنا. يعني معنى كده ان المتدينين ما بيعملوش ده قد يحدث. ما فيش حد معصوم يا جماعه، ما فيش حد معصوم، وما فيش حد ندعي له العصمه. العصمه دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دي من المعاني اللي لو ديننا قليل لا ما نزود ديننا بقى. وقد يكون في امور احنا بنتسامح فيها فهي اللي بتؤدي لهذا هذه الامور، ويكون انت ليك يد فيها اصلا فتصلحي ده برضه. يعني ده ده ايه. في حاجه تانية كويس انت، يعني اخر رساله برضه نبهتني المعنى، ان بعض النساء او بعض الرجال يجي يحكي حكايه وحدوته طويله، وده تصوره هو عن الواقع او فهمه هو، ويطلع الواقع مش كده خالص. يعني ايه؟ يعني بيكلم نساء، تيجي تقول لك كده بيكلم نساء على مش عارف ايه، تيجي تجيب جوزها يا عم بتكلم نساء ليه؟ فيقول طب اسالها مين النساء دول يا بنت الحلال، مين النساء دول؟ اصل هو دكتور وبيبعتوا له يسالوه نعمل ايه فبيرد عليهم. انت جاي عامله مشكله وزعق، ماليش دعوه صح ولا غلط، بس يعني هي اما بتيجي تقول الكلمه في الاول تلاقي ايه الكلمه تتفهم على نحو معين ويطلع الموضوع مش كده خالص، ماشي؟ فالمهم يعني ده ايه خلاصه الموضوع. يعني انا ما الدرس ما هوش درس فتاوي، فهذا ما اجراه الله على لساني. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.